إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ثم أضاف تبارك وتعالى: إلى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا. قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية. وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائق، بمعنى الحرائق. هنا يقول تعالى: والمحصنات من المؤمنات، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأطلاع التحريم وليس الإباحة. ولذلك أنا أعجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل، مثلا يقول: هل زوجة يعتبر يعني يعتبر هو أجنبيا عليها، أو أخ الزوج أجنبي على الزوجة؟ واضح. يقول إنه يحرم عليهما، عليه أن ينكح أو يجمع بينهما. كما ينوه مرارا: العبرة في الحكم على شخص أو امرأة بالمحرمية هو أن تحرم عليه على التأبيد. أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام عن الرجل، كل النساء حرام على الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه كما جاء. فالأصل في الأطلاع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة الجار محرمة، واضح، وهكذا. فإذا الأصل في الأطلاع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات. وهي تقرأ في غير هذا الموضع، أحيانا تقرأ المحصنات أو المحصنات، المحصنات أو المحصنات. أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح. والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج أو المزوجات، حرائر كنا أو إناء، مسلمات أو غير مسلمات. واضح، هذه عامة في الحرائر والإناء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لأن الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنساب. فإذا لم تراع هذه الحدود فإنه ستختلط الأنساب ويضيع النسب يعني. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات أو ذوات الأزواج من النساء، كما ذكرنا أنواع النساء. حرم عليكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن، قبل مفارقة أزواجهن، عندما دامت في عصمة رجل آخر، فلكي لا يختلط النسب فيحرم عليكم أن تتزوجهن إلا بعد أن يتوفى زوجها أو أن يفارقها في الطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر فإن كنا إماء أو كنا غير مسلمات، إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج، إلا من النساء اللائي تبين، تبين في الحرف ولهن أزواج، واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، ولكن المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا إلا ما ملكت أيمانكم من الإناء بالتبية، يعني ملكتموهن بالتبية فلكم وطئهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة. واضح؟ والسبب في هذا التقرير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو دماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجوهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب. واضح؟ لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا، فالزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم قراءتان إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وقراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني المقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي إيه؟ يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ أيوة يعني إيه بقى الأحكام المستقلة، يعني إيه الاستثناءات؟ صحيح، المرأة بين الجمع، حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما خفلت، هذه في القرآن. طيب، فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخرى دلت عليها دلائل أخرى، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العمة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى، في قوله تعالى الأخوات، يعني تحريم الأخوات، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن على أي الأحوال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكى النبي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، فقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخطوط أو التخصيص لهذا العموم نكاح المعتدة، هذه المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها، هي محرم يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع. وضحت هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة. الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤبد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد. تحرم عليه إلى الأبد. أي نعم. والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصة السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بصداق أو ثمن محسنين غير متفقين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا ما إعراب أن تبتغوا؟ أرجو أن يكون صحيحا في قول آخر. نعم، كل ذول إفساد وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. أن تبتغوا. طيب على أي الأحوال مين قال بدل؟ نعم، بدل من إيه بقى؟ من ناس أحسن. ذا قول من الأقوال الصحيحة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ناس. في قول آخر أي أنه مفعول له. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تبتغوا. إرادة أن تبتغوا. فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تبتغوا. تطلبوا النساء. أو بدل للناس، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء. بأموالكم، يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء، تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبطرحها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالطباخ. محسنين، محسنين يعني متزوجين. محسنين، طيب يا رب محسنين ايه؟ حال من ايه؟ صحيح، حال من تبتغوا. تبتغوا حال كونكم محسنين. وضح محسنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو، بكلمة تبتغوا الواو، من فاعل يبتغوا. والإحصان هو العفة. العفة محسنين يعني من الإحصان الذي هو العفة، وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم. محسنين يعني متزوجين. غير متفاحين، المفروض غير زانين. والتفاح هو الزنا والفجور. التفاح الزنا والفجور. وهو مشتق من السفح. السفح وهو الطبخ، لأنه لا غرض للزاني إلا كفح النطفة. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، فإن أراد الزنا قال كافحيني. والمكافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح. هذا معنى المكافحة. غير متفاحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن يعني ممن تزوجتم للوطئ فآتوهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة يعني من حقها إذا حصل بعدما أثبتتم المهر حصل أنك أن رجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس أو في جزء منه بأن تحط عنه بعضه فلا بأس أو بالزيادة عليه فلا بأس فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهن به من بعض الفريضة لكن هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر لا يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو أن إيه لكن إيه يجب عليه مهر بعد ذلك أما بعد العقد لكن يعني في فرق بين أنه يعني يتزوج ولا يحدد المهر وبين أن يتزوج ويتفق على إسقاط المهر قبل الإيه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال اتفاق العلماء لكن يمكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين او كما ذكرنا اما المهر معدل او مؤجل او معدل بعضه ومؤجل بعضه الى اخره فان فرضتم المهر و يعني عفت المراه او صابت نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا كما جاء في الايات الاخرى فاذا هذه الايه وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه من الحق حق بعضها او الزياده عليه او حقه كله المهر والفريضه فلا حرج عليكم وهذا يكون في قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح ان الله كان عليما اي بخلقه حكيما اي فيما دبره لهم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما بالنسبة للإحصان قبل أن نتجاوز هذه الآية قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا انها تقرا احيانا بالفتح واحيانا بالايه بالكسر هنا في هذه الايه بالذات لا تقرا الا بالفتح باتفاق القراء اذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه المشتقه من ايه مش كلمه محصنات صحيح يعني غلط لما تقول اقول اسم مفعول مشتق من ايه تقول احصن تقول من ايه احصن يعني جت غلط محصن يبقى مشتق من احصن محصن مشتق من احصن يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفعل احصن فهو محصن واضح يعني احصن نفسه او واضح او محصن فهو احصن يعني احصنه غيره واضح فلذلك ان الانسان ولهذا وكررت هذا مرارا لكنكم تنسوه فاذا المحصنات بالفتح مشتقه من احصن احصن يعني انهن احصن بالازواج او احصن بالاسلام اما قراءه الكف اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقه من ايه؟ من احصنه يعني احصن فروجهن او احصن ازواجهن او احصن ازواجهن واستقاط الكلمه من الاحصان، الاحصان هو المنع المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الايه حقيقه فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بأن بعض المفسرين فسر هذه الآية بأنها نزلت في نكاح المتعة، فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من إيه؟ من الذي تزوجتهم وهن فما استمتعتم به منهن، معنى ذلك يعني إيه؟ أن الآية تعني أن المهر يلزم الرجل ويتأكد في حقه بدخوله للزوجة. بعض الروايات فيها أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا أن هذه إشارة إلى نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني الأجر الذي يبذله لها، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن انتهى أجل هذا النكاح، النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى ويعني أخذت هي هذا هذه الفريضة، واضح بمجرد أن ينتهي ذلك فإنها في حل، إذا مات هو لا ترثه، وإذا مات فيرثها إلى آخره، واضح. ونكاح المتعة هو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ المتعة كمتعتك. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة، ثم نسخت هذه الآية. ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثبرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، بين الركن والباب، يعني بين في الكعبة، بين الركن والباب دي اسمها ايه؟ اسمه ايه المكان ده؟ الملتزم، بين الركن والباب، وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع، يعني في نكاح المتعة، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها، ولا تأكلوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمير الأهلية، الحمير الأهلية. بالنسبة لقول الحديث هنا الذي الحديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في واختلفت الروايات في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أقوال، فمن قائل يوم خيبر استدلالا بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من قال عام فتح مكة، أن تم تحريم المتعة في عام فتح مكة، ومنهم من قال بأنه عام حنين، وطبعا هذا القول الثالث هو بنفسه الثاني، لأن حنين وفتح مكة متصلتان، متصلتان، فهذا واحد. قول الرابع قالوا عام حجة الوداع، أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواية، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ، يعني هو هذه الحالة تعرف عند علماء الحديث بسفر الوهم، سفر الوهم أن الراوي يسافر بوهمه، يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع إلى موقع فيبدل الأسماء أو الأماكن أو الوقائع. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات، ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح ان المتعه حرمت عام الفتح، عام فتح مكه كما في صحيح مسلم، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعه البتة، ولا يقع مثله في هذه الشريعه. ايضا خيبر لم يكن فيها مسلمات، خيبر لم يكن فيها مسلمات، بل كان فيها يهوديات، ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إيه؟ إباحة نكاح الكتابيات والمسلمات من الذين أوتوا الكتاب، لم تكن آية المائدة نزلت، لأن آية المائدة نزلت في العهد الأخيرة، لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو كان التحريم في خيبر مع ذلك أن النسخ يعني حصل مرتين، وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الجنسية، فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فإذا يكون يوم خيبر غرقا إيه؟ غرقا لتحريم أكل اللحوم الحمر الإنسية وليس غرقا لتحريم نكاح المتعة، واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر، الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت في الصحيحين بهذا النص، وثبت ايضا برواية اخرى فيها الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. اذا ليست كلمة يوم خيبر غرقا لتحريم المتعة، وانما لتحريم لحوم الحمر الاهلية، فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم ان يوم خيبر غرقا لايه؟ الاثنين معا. ليس هذا بحق، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فخطر على يعني إذن هي دي المرتبة الثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. أما يعني كان خيل فما السر جمع علي بن أبي طالب وجراد عنهم هذا الحديث بين الامرين، يعني علي جمع في الحديث بين متعة النهي عن متعة النساء وعن اكل لحوم الحمر الانسية. سر ذلك انه كان يناظر ابن عمه من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لان ابن عباس كان يبيحهما، فناظره في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، وقال له إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذن كلمة يوم خيبر غرق لتحريم لحوم الحمر الأهلية وليس غرقا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه أكثر الناس. روى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش أم أنه يعني حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هل هي حرمت تحريم كتحريم الفواحش تماما؟ واضح، والفواحش لا تباح بحال، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يبحها بإطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة إلى الآن يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنه ومن خبائثهم. فهذا القدر والقدر إباحتها أنها ابن عباس نظر إلى أنها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وإنما ذهب إلى أنها تباح عند يعني أنها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحثها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وكان ابن مسعود يرى مثل قوله أو قريبا منه. وقد روي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما صنعت بفتواك؟ الفتوى اللي هي إباحة النكاح المتعة. أتدري ما صنعت بفتواك؟ فقد سارت فيها الركبان وقيل فيها الشعر. وكان من الشعر الذي قيل قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في كتب ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنفة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون ما بهذا السيد ولا أحلل إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. إذا معنى هذا الكلام أن هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الإجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على إيه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح لا يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه في حالة الاضطرار يباح المتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة، لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبديا. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي تأتي فهذه مستمرة كما يبين. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى أن ينكح، يعني غنى لأن ينكح، غنى لأن ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم يعني من لم يقدر. منكم الخطاب لمن؟ للأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار. ومن لم يستطع منكم أيها الأحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار طولا، يعني لم يقدر أن يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بسبب معنى الحرائر؟ صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء. فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء، الفتاة اللي هو إيه؟ الحرام. واضح؟ طيب كما قلنا من قبل ايضا لماذا قصرنا قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الازواج المتزوجات، ذوات الازواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا في حكمته من قبل. يقول تبارك يقول عز وجل أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة المحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن. ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، لأن كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية. ولذلك ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت لهذا هذا النص او هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت او تزني الحرة، استحيت من ذلك، فمعروف ان الحرة عفيفة. واضح؟ ولذلك كما تعلمون بسبب نزول قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، ان يعرفن بشخوصهن فلانه زينب وفلانه عائشه وفلانه كذا، ام ان المقصود يعرفن بالصفه؟ يعرفن بالصفه. لماذا؟ لماذا يتعين هنا ان نقول ذلك ادنى ان يعرف؟ يعني انهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني باسمائهن. دي قرينه في الايه واضحه جدا. لا صحيح صحيح، لان الخطاب هنا لمن؟ يا ايها النبي قل لازواجك، هل ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام كنا شفنا وجوههن؟ واضح. فهل فهنا الايه تساوي بين قل لازواجك، ومعروف بالاجماع ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الرجل والكفين. قل لازواجك ومين؟ وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الابناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد على يعني الجلابيب موجوده، لكن الامر هنا بشيء زائد وهو الايه؟ الابناء. يقال ادني الثوب من وجهك يعني اغطيه به. واضح؟ هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ودف يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن. الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير. هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي نفس جلباب أصغر، لكن هنا امر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الايه؟ الابناء بتغطيه الوجه. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، ذلك ادنى ان يعرفن بانهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالاذيه. فلا يتعرض لهن المنافقون بالاذيه. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا راى امه متقمعه او مغطيه وجهها يعلوها بالدره يقول يعني تتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائر في ذلك. المهم مش عايزين نفيد في هذا الموضوع، لكن نحن يعني حقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامة الحرية فيما مضى هي الايه؟ العفة، يعني الحرة تستتر، الحرة تستتر. الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حرة. فيقولون تحرير المرأة، الحرية في المرأة، فالحرية أصبحت هي إيه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرج والسفور. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة علامتها أنها تتعفف وتتصون، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني من هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فهو المنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل المنافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون اتهامهم على المرأة الحرة المتعففة، لأن هي يعني الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفات. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له. بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه وانما هو تعبير غالبي، ان الاغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون ايه مؤمنات. فيجوز نكاح المحصنات من اهل الكتاب ايضا جمعا بين ذلك وبين هذه المائده. فمما ملكت ايمانكم، فمما ملكت ايمانكم يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له ان ينكح يعني مما ملكت ايمانكم، المقصود هنا يعني فله ان ينكح بعض ما يملكه ما يملكه ايمان اخوانكم. فمما ملكت ايمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانه المسلمين. فمما ملكت ايمانكم يعني اخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الاماء، حال الرق، طبعا مش حاله الحريه او الافق لكن حاله الرق. المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق الى عار الكفر، واضح كما سنبين ان شاء الله. والله اعلم بايمانكم، والله اعلم بايمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر اليه، فانه العالم بتفصيلها. ورب امة تفضل الحرة فيه، رب امة يكون عندها من قوة الايمان ما يجعلها افضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو اعلم بالايمان. لا ان ينكح الامة بدل الحرة نتيجة عجزه بعضكم من بعض، يعني انتم وهن سواء، سواء يعني انتم وهن، انتم هؤلاء الاماء او الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبه. ما هذه المناسبه؟ في انكم تنتمون الى ابيكم ادم عليه السلام، وكما ان دينكم هو دين الاسلام فبعضكم من بعض، يعني في الانتساب لادم وفي مله الاسلام. لذلك قال انتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسليه والتعزيه لمن قدر على ان ينكح، لمن عجز على عن نكاح الحره واضطر الى نكاح الأمة بشروطه. فهذا نوع من الايه؟ يعني التسليه. فانكحوهن باذن اهلهن، المقصود هنا باذن اهلهن يعني مواليهن، باذن الموالي المولى سيدنا. لا استقلالا، لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف، يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرار ولا إلجاء إلى الإقتضاء. إذا شروط نكاح، طبعا يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك: فآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. محصنات إعرابها إيه؟ حال، يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا او عن الزنا. غير مسافحات، هذه حال مؤكده لصفه الايه؟ الاحصان. محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهراء. ثم ولا متخذات اقدام، عبدا يعني أخلاء يزنون بهن سرا، ومعنى ولا متخذات أقدام يعني لا يتخططن بهن في الفاحشة. والأقدام هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور، واحده يعني واحدها خدم أو قبيل، خدم أو قبيل، ولا متخذات أقدام. إذا هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن الأمة التي تكون مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر، يعني لأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. إذا هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لجواز نكاح الإماء. اثنان منها في الشرط الناكح وواحدة في المنكوحة فيه. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط هو إيه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية اللي فيما بعد. قوله تبارك وتعالى سيأتي ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، إلى الإضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة. وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي يجب نكاح الفضل فهو خير لكم. وتنكر شراء وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذن الشرطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح كي يحل له أن يتزوج الأمة، أول شرط الأول أن يكون غير واجب لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق، وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفخ فيهن باشتغالهن بخدمة السادات، ذات جمع سادة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا. الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة، هذا أول شرط في يباح نكاح الأمة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا، والدليل قوله ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، أما من لم يخش فلا يحل له نكاح الأمة. ومعنى خشي العنة منكم يعني بلغ الشدة في العذوبة. أما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الإماء، فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة، لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر. والولد تابع للأم في الحرية والرق، إذا كانت إذا نكح أمة فالأولاد الذين تلدهم يكونون أيضا تابعا لها، إن كانت حرة يكون حرة، إن كانت أمة فالأولاد يكونون أيضا رقاء. لمن؟ للسيد أمهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أمة، وواحد أمة مؤمنة، واضح؟ فواحد أو يعني فواحد تزوج هذه الأمة، تزوج هذه الأمة، الأولاد طبعا هذه الأمة تقصى على رزقها لسيدها، واضح؟ والأولاد سيكونون تابعين لإيه؟ لأمهم، وخاضعين لمن؟ لسيدهم النصراني أو الكتابي. أي نعم. فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين الرق والكفر، والولد تابع للأم في الحرية والرق. وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر، فيحصل فيه نقصان الرزق ونقصان كونه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني فيه يعني هذان العيبان واضح، الرق والكفر. محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني بمعنى إذا زوجنا، فإذا أحصننا إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفاحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب السؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحصننا يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا، وفي قراءة أخرى البناء للفعل فإذا أحصن أو فإذا أحصننا يعني تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الأبكار إذا زنين، الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب يعني من الحد. إذا كانت متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، إذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجمة، لأنهن من أهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن، هذا هو يعني الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار إذا زنت الحرة البكر بكل حدها إيه؟ 100 جلدة. فهذا لبيان الحد فقط، واضح؟ يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة، واضح؟ يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون أصغر، هذا لبيان النسبة فقط، ومش معنى ذلك ان يعني بالمقصود ان ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الايه الحرة المحصنة، لان الحرة المحصنة حدها الايه الرجم في حاجة اسمها بالنصف ممكن نموتها بنصف موتة. فالمقصود هنا عليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار إلى زين، كان يكون حدهن 50، واضح؟ لما العذاب؟ طيب لماذا لا رجم؟ قال بعض المفسرين لأنهن أي الإماء من أهل المهانة فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر. الحكمة من الرجم هو المبالغة في الزجر في زجر الناس عن وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، لزجر نتيجة قوة هذا الدافع في الناس، واضح؟ فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكب الفواحش. أما في حال الإماء فلأنهن من أهل المهانة فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد بهن المبالغة في الزجر بالرجم، ولذلك عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيضا لأنها إذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها، على سيدها الذي يملكها، واضح؟ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والايه والتغريب، والتغريب أي يجمع الى الى الى عقوبه البدن عقوبه القلب، لان الغرفة عذاب النفس هو نوع من العذاب، فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالايه بالانصراف عن الاوطان. لذلك لما قالوا في بعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فهذا عذاب للقلب، واضح. كذلك أيضا هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب، وهي تغيير البيئة، تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤذونه أذى، وذكريات الفساد أو المعاصي التي كان يرتكبها، فإذا غير في البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، يحرص دائما أن يعزل الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته، ويعيش معهم في حال التعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة حتى تغير بالفعل صفاته. أي نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد، هذا القيد، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن هذا يعني هنا مفهوم الايه؟ مفهوم الشرط، السؤال يتعلق بمفهوم الشرط. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحصن يعني معنى ذلك ان الأمة اذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد ام ليس عليها حد؟ هل عليها حد ام ليس عليها حد؟ هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى الاعتداد بمفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى اذا احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب اذا لم تحصن واتت الفاحشة هل عليها حد ام لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج، ظاهر الآية يؤخذ منه ايه؟ انها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجلد، الحرة الذكر من الجلد. اما قبل التزويج فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية وفي هذا الشرط، فإنه لابد طبقا لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحصن لا شك أن هذه الكلمة وراء لها مغزى مهم جدا وحد شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان أمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكرها العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها، لا حد عليها يعني إذا كلامنا قال في من؟ في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن، قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول بعض العلماء قال لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل، بل ثبت في السنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هقول لها حد، لكن هنقول جلدت، لأن حياتي يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعذير، واضح؟ فلذلك مش هقول كلمة حد لكن سنقول جلدت. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. نحن نكون احتمالات، نحن قلنا إن بعد التزويج دي مفروغ منها، تبقى من الآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، إما أن يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، أو يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. من يبين لنا ذلك؟ كيف يعني نعيد الكلام ثاني عشان تفهموه أو تتضح الصورة؟ يعني الاحتمال الثاني يعني الاحتمال الأولاني الناس تقول لا حد عليها ما لهاش حد، تقول لا تبطل السنة، لأن السنة أتت بإيه؟ بجلدها إن فحشت قبل الزواج. قول ثاني واحتمال ثاني، بعد الأدق احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة، يعني 100 جلدة وبعد الإحصان 50 جلدة. هذا يعني يوافق قواعد الشرع. لماذا؟ نتكلم عن أمل. صحيح ماشي من الفضل. يعني هل المحصن يستوي مع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي يعني عافه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد، عذابا أشد من عذاب العذب. ولذلك شرع في حق المحصن الرجم وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط. واضح؟ لأنهما لا يستويان في القوة الدافع إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يعني أو يعني يحتمل أن يقول الناس إن حدها قبل الإحصان، قبل الإحصان 100، فإذا أحصنت وفحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير، وبعد الإحصان يعتبر حد حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من سابقيه. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصنا فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال للاستقبال في هذه الآية. فإذا أحسن سر هذا الخيط الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحد قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحد عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأذكار من إلى زنين من العذاب أي الحد، فيجلدان 50 فيجلدن 50 ويغرقن نصف سنة، ويقاس عليهن العديد. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإماء. رجعنا ثاني لقضية زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الإماء. ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الإيه؟ المؤمنات. إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث، لمن خشي أي خاف العنة أي الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لأن أصل كلمة العنة هي المشقة، أصل العنة المشقة. سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب الإيه؟ هذه المشقة. لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم أيها الإيه؟ الأحرار. ذلك هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أيها الأحرار، بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها. إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم يتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع قول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتاتكم المؤمنات الإماء الكافرة فلا يحل له نكاحها، أي الأمة الكافرة، ولو عزم القدرة وخاف العنة. يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة. فلو أن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة، واضح، لكن الأمة التي تزوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع أشهر السنة علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به بأقل من الثلاثة. يكفروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة العنت متعففين عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لئلا يطير الولد رقيقا. والله غفور رحيم يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط. يعني هذا الجزء من الآية يدل على أن مع الإباحة مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصبروا يكون أفضل لكم حتى لو كان مباحاً. فهذا يفهم منه الايه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط. وإن سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرزق. لما فيه من تعريض الولد للرزق، ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل. العزل كان أحد الأسباب التي رخص فيها للعزل ان ايه انه يخشى انه اذا كانت يعني كان متزوجا الأمة انها اذا اتت باولاد سيكونون ارقاء، لذلك اضيح العزل لهذا السبب. فاذا لما فيه من تعريض الولد للرق. قال عمر رضي الله تعالى عنه ايما حر تزوج بأمة فقد ارق نصفه. فقد ارق نصفه يعني يقتل ولده ويصبح رقيقا. ثانيا ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الآن الواحد يتصور الحقيقة عند عقد هذه المقارنات التي ذكر العلماء أحوال النساء الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الأولاد ورعاية الزوج وأداء حقه، نلاحظ ان هناك الان نوع من الاسترقاق الجديد بصوره جديده. يعني لما تكون المراه مثلا متزوجه وقوانين العمل وسلطه المدير تتحكم في زوجاتها، مثلا بعض النساء في التمريض او بعض المهن معينه ممكن تتخلف باي شيء، ممكن تنتقل من مكان لمكان او من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في سلطه فوق المرأة غير سلطة الزوج، حتى لو زوج فرح واستغاث لا يسمع له يعني رجل. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناجح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين. ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية حدد دائرة عملها، دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذه وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي يعني تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة هذه امرأة عاقلة، والثانية بتسموها امرأة عاملة، هي يعني مش عاملة، هي هاربة، هاربة من إيه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل أو يعاقب أو ينظر إليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها أهم وأخطر وظيفة. بالعكس قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد ومن وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت هل فيهم في العالم تسمعون أنها تأخذ أجازة سنوية قدرها مثلا شهر أو كذا أو كذا وجلات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة الزوج؟ أي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجية بتاعته يعني عدد معين من الساعات، واضح؟ هل في أم بيكون لها وقت محدد من الساعة 8 إلى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص أنا الدوام الساعة انتهت فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل أم ليس العمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الإنسان لما يلاحظ مثلا بعض الأمهات بتنجب ولد أو اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكشف في خدمة الزوج والأولاد رغم الأجهزة الحديثة التي تساعدهن. فالإنسان يعني يقول هذه أكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج وأولاد أكثر من ذلك وتخرج العمل أكيد بتضيع أولادها، تتركهم للخدم أو للمدارس الإيواء، وبيسموها مدارس إيواء اللي هم دون سن الحضانة، إيواء أطفال الإيواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى، ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، أما تخلت أو أبا مشغولا. فهذا هو اليتيم أن حرم في الحالتين من إيه؟ من الأبوة أو الأمومة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل، من قبل الحرة العفيفة المفترض حتى إلى عهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة والبائية لابد يستتر، حتى كان الملوك كده عندهم الحرملك والإيه والحرملك، يعني الحرملك ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالبيوت ولا يراهن أحد، ويأتيهم البياعين والتجار وكذا بداخل الحرملك، واضح؟ وهو ده اللي بيسموه عنز الحريم، الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بإيه بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا إلى عهد قريب. الآن الحرية أن المرأة تتبرج هذه الحرة مع أنها أنا، هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد لها ما يتعب نفسها، لها ما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنصف شبابها، وإذا تأخر في الزواج أو تكون عانسا في الآخر بتكون إيه غلطها في الحياة؟ أنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام قريب، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يتلو منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا دايرين معاها كتلك الداخل تربط في الساقية دون أن ينتبه الإنسان ليه يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ما سر هذا؟ هو ما ذكرنا من وجوه الأفضلية في نكاح الحرائر بالنسبة لنكاح الإماء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك في الملة السابقة. معنى ذلك أننا مستوون مع من سبقونا في من الأنبياء أو شرائع الأنبياء في تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فمعنى ذلك يعني يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما أشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعاني: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام. فهذا بيان لأننا بيان أننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليه إلى طاعته، والله عليم أي بكم حكيم أي فيما دبره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، قال تبقى فيها هذه الإرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد تكرار الإرادة، لكن هنا تكررها لماذا؟ حتى يبني عليها. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين، يعني في مقابلة ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمة بنا وخير لنا في الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات سواء كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو الفساق الزناة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا تحرير من الاتباع أو من الاستجابة لأصحاب يعني الشهوات. ويريد الذين يتبعون، أم كلمة يتبعون يعني كالبهائم تتبع مسيحة تابع وليست مجموعة، هم أسرع للشهوات يتبعون الشهوات حيث ما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن يتنحرفوا عن هذا الحق وأن تميلوا عنه ميلا، ليس ميلا هجيلا ولكن ميلا عظيما. وبلا شك يعني في مقدمة الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون بأهل به الفن، الفنانين الفتقة المرقة الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويشغلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات، لا شك أنهم داخلون في هذه الآية. والله يريد أن يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن إن شاء الله مقدمون عليه، موسم رمضان. يعني أعتقد أننا لو سألنا سؤالا من منكم يخطط أو بدأ يخطط من الآن رمضان، قد يكون فيه بعض الإخوة بدأ يخططون رمضان من الآن، كيف يفرغ نفسه للعبادة ولا يضيع هذه الفرصة، وكيف يعني يأخذ أجازة من العمل حتى يعتكف أو غير ذلك. هل هن من استعد لرمضان من ساعة رمضان الماضي؟ لكن أهل الفن يستعدون لرمضان مش من الشهر ده ولا اللي قبله، ده من بعد رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح. فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقبل ويا باغي الخير اقبل. واضح. فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوقت هم الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم، لأن الضائع يحب من الناس جميعا أن يكونوا ضائعين مثلهم، لأنه لم يشعر بالوحشة إذا وجد المتقين يشعر بالوحشة فيريد أن كل الناس تضيع مثله. يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يسهل عليكم أحكام الشرع وأيضا أحكام القدر. ولهذا أباح عز وجل نكاح الإماء تخفيفا عن الأمة بشرطه، وكما قال تبارك وتعالى أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من أهم ومن أخف خصائص هذه الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله عز وجل عنا الإسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا، تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير، وهذا الموضوع يطول الكلام فيه ولا يتسع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء والشهوات. فناسبه هذا التخفيف، فناسبه التخفيف. فطبعا دل على أنه لا سبيل إلى قضاء الوطر في هذا الباب إلا بنكاح الحرائر أو نكاح الإماء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، يعني المقصود لا يأكل بعضكم أموال بعض بينكم بالباطل، أي بالحرام شرعا، كالربا والغصب والقمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيانة. وما أكثر هذه الخيانة الآن التي تؤكل فيها الأموال بالباطل، كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، القمار، الرشوة. وما أدراك من الرشوة؟ يعني والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وثمن المحرمات، كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل الأموال بالباطل، إلا أن تكون تجارة ناشئة، أن تكون يعني تقع تجارتهم أو تجارتهم يمكن تقع بالاثنين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا قلنا إلا أن تكون تجارة كم أعراض تجارة؟ فعلا، فإلا أن تكون تجارة خلاص تكون. فتجارة المقصود هنا إلا أن تكون تجارة يعني محاورة مع بعض كالبيع، محاورة هنا، أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عن تراض، يعني صادرة، أي الأموال صادرة عن تراض منكم، عن تراض منكم، وفيه نفس، وفيه نفس. فلكن في هذه الحالة أن تأكلوها، ولكن في هذه الحالة أن تأكلوها عن تراضي منكم. يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط الربح في التجارة التراضي. التراضي يكون إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مفهومة. عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو الإيجار، والقبول بيع من شبهه، بيع شبه كذا بشبه بشبه كذا، هذه الاشتراك بين الإيجار والقبول. أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير لفظ يدل على التراضي، أي شيء يدل على التراضي، كالتعاطي. لكن من هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لحظة. يعني الشافعي رحمه الله تعالى اعتبرنا على هذه الآية، لا إلى عدم يرى الغاش المعطاء. ما المعطاء؟ هو اللي لم يكن الشيخ الآن، يعني الناس لو قلت له لابد من الإيجاب والقبول وتكون بحلي كذا وتكون بحلي إذا بدأت بكذا إلى آخر هذا الكلام، بدأت تصير شرط يسر إن شاء الله يقع البيع. فهذا اللي لو شافعي يعني لا يهم ذا المعطاء، ذا المعطاء والتعاطي اللي يحصل بدون تلفظ بعبارة الإيجاب والقبول. واضح؟ كما يحصل مع أي واحد مثلا بيبيع فاكهة ومحل إسعار. الاضطراري أولا بيكون بالقلب ولا يعني بغير قمع، الربع حسن بيكون بالقلب، فلا بد من الدليل عليه، لا بد من إقامة الدليل غير عن القلب، لأن هل أنت تصلح بالقلب في قلب البائع أو المشتري المتشارك قلب في الربع لا؟ فلا بد من الدليل عليه، فالإعتماد على الشرط صيغة الإجابة والقبول بأمارة ودليل على وجود الاضطراري، لأن الناس يعجزوا بعضهم يعني يعجزون عن أن يضطروا على قبول بعض. يعني يعني الموجود حتى التراضي، فأصيبت عبارة الإجابة والقبول مقام هذا التراضي الذي محله القلب. لكن على الجهة الأخرى استدل ما يضيف له المعطاء بنفس الآية يعني قالوا من نفس الآية تدل على جهة المعطاء. لماذا؟ لأنه كان يكون حقا راجل منكم، فلما كان حقا الرضا فالجهة ما تبقى تبريد، لأن الأقوال كما تدل على الصراحي كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طرحا على هذا الصراحي، فطرح بيع المعطاء مطلعا، وهذا أيضا من هذا الشكل. فرأيت من هذه الأحوال أن ما تعرفه أنه يعطي حتى رجل زي كله مثلا ناسي أو تقرأ على الله أو ذني كذا أو جعل كذا أو احتراح، فهو لا حتى لو تتكلم عن حق الفلوس وحق باقي الفلوس فرح هذا إيه إلا لا اتراجع. ثم استدلوا أيضا بالتقرير بأن في بعض النصوص ورد كلمة بيع منك وتشرك، فنقول ما يختلف على أي من يعني على يعني من بيع صح بيع هذا بيع او بيع كنيسه او الى اخره، كما في هذه الايات التي يحتاج بها من اختار الاجابه الاول، لكن النزاع في زعم او في دعوه خير من بيع لا يصح الا النزاع القوي، لا يصح الا النزاع لا يصح الا النزاع والقوي، ولا ذلك في ذلك شيء، لما لا تصح الا ان تكون تجارات خير تراضي منكم، فدل ذلك على ان مجرد التراضي هو المنع، لا بد من الدلاله عليه، اما بالنص أو بإشارة أو بكتابة، يعني بأية الإنسان بسعر خلفة حيث رأسك ما نعم واحد أو كل طرف على الله أو أي عرارة يكره منها الرضا يعني على أي رغبة على أي رغبة وعلى أي كفة كان، لأن إشارة المسيلة حظة يعني ما يشارك الله، لكن يعني يقبل ما يكون معهم اللفظ الصريح بالإجابة القبيل ما دام يدل على هذا الشرع. ثم قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما، ولا تقتلوا انفسكم اي بنت كان الذي يؤدي الى هلكها اي لم تكن في الدنيا او الاخره، ان الله كان لكم رحيما يعني في من هدي لكم من ذلك، في من هدي لكم من ذلك من ان تهلكوا انفسكم، ومن يفعل ذلك يعني يعلم عنه عدوانا وينتحرا عدوانا وقلنا عدوانا يعني تجاوزا للحلال وعدوانا ما تكون ايه حاله، وظن المتعاطين فيه ظالما في تعاطيه عائما لتحريمه متذاكرا حال انتهاكه، وظلما فسوف نصيره يرى سوف نصيره ما يرى يعني هائله شديده العذاب يحتمل فيها، وكان ذلك على الله يسيرا يعني كان اصلاه الله على الله يسيرا يعني هين الله عسرا هين عليه لا عسر فيه ولا صادق عنه لان تبارك وتعالى لا يعجبه شيء. أول تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم شنو هذا؟ لا تقتلوا الاول لا تقتلوا انفسكم يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين، لا تقتلوا اخوانكم من المؤمنين، لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين فان الذين كلهم ثلاث واحده، ولا تقتلوا انفسكم يعني اخوانكم المؤمنين، والتحذير عنهم بالانفس للمبالغه في الجبر عن الاحياء يقول ويكون الخلود على ظاهره، فأما إذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال أهل يعني سواهم من أهل الكبائر يكون في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. كما أن حق النفس يعني لا يقتلون الآخرين كذلك لا يقتلون نفسه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده قطع الشرايين يعني حتى يلبس الدم بسرعة، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه. بادرني عبدي بنفسه يعني هو الذي تعجل الموت قبل أن أقدر أن أروحك حرمت عليه الجنة. فعقوبة المنتحر والعياذ بالله هي أن يحرم الله عز وجل عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانبة العقوبات الأخروية من العقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة هي من الجزاء من جنس العمل. فهذا من باب مجانبة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقاتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقق، مشاقق سهام عريضه خراف يعني واحدها رشقة. أُذِي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقق فلم يصلي عليه، امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الأحاديث أن جنايات الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. يعني لابد أن نعرف أن هذه النعمة التي نحن نتمتع بها، هذا البدن أو هذه الحواس التي أعطانا الله عز وجل، هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الإنسان أنت لا تملك نفسك، بحيث من حقك انك تقتل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياه او تكفر بنعمه الحياه. انت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وهو ايه؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فيعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى، لان نفسك لا تملك. ولذلك لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء بني الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء، هي ليست ملكك بل هي لله عندك، هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نحن قوله تعالى: ان الله كان بكم رحيما؟ من رحمه الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا، ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا، هذه من رحمه الله عز وجل. لان نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها الا بما اذن له فيه، والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن كان لابد فعلا أن يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حتى لما ذكر أصحاب الساعة، ذكر من أصحاب الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين إلا البلاء. يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت، ليس من باب يعني ان هو يخاف على دينه من الفتن، لكن انه مش قادر يصبر على البلاء. فهل هذه الجوعه من اسرار الساعه وثيقه في سياق الذنب؟ ده مجرد انه بيتفرج يتمرن على القبر ويتمنى الموت. واضح؟ فيوجد في هذا السياق من الموت. فكيف من يقتل يقتل بالفعل؟ لا شك انه يكون يعني اشد. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد التخلص من الم يعني سببه بلاء وقع في بلاء ده الغالب ان في بلاء معين يعني اوقع في هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الشديد لان هو سيتصور انه بنتيجه الانسان البلاء الذي وقع فيه هو يريد ان يستريح من البلاء فيقتل نفسه. لو انه هو عنده ايمان بالغيب ويعرف هذه الاحاديث وهذه النصوص لادرك انه مش هينتقل لبلاء الى بلاء يعني اشد منه اضعاف المضاعفه لا يتوقف. في حين ان البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه اذا كان فقد ولدا او عزيزا عليه فيمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد. اذا كان عليه دين وان كثير من الناس تنتحر بسبب الدين وليس عنده من الاموال ما يأخذ هذا الدين المال غاد ورائح المال بشيء مش مشتري غاد ورائح فكما راح فيغدو عليكم ما تصبر. والله سبحانه وتعالى شرع مخارج كثيره منها انه حرر فصل المال وان كان له عتره فنظرت الى ميسر تؤثر الى ميسر ويكاد في السعي والكف ولو بدا من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه حتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح ده فضلا بعد احنا من نرجع من نفس الكلمه اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر اولئك السفهاء ما لنا فيه شأن يعني هؤلاء خاصة ليسوا يدرجون في العقلاء هذه السفهاء لا أقول لها أين فلا شك أن من نعم الله حمت علينا ومن فضائل الإسلام الذي شرفنا الله به أن يعني أصل البلاد الإسلامية إلى عهد قريب ما كان تعرف حكاية الانتحار بشيء نادر جدا يعني نادر بصورة تلفت النظر وما ينسى الله الحمد يعني البلاد الإسلامية عموما حينما يطالع الانسان بعض البحوث الطبيه مثلا يجد في المراجع تتم الكفار وجهات معتمده سواء منظمه الصحه العالميه او غيرها يعني فعلا يعني نشر انهم يحسدوا لنا على ما اتانا الله من فضل فعلا يحسدون عن نعمه الاسلام. يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان معدلات الكبيره تصل الى ملايين يعني المجموع حوالي 10 ملايين والعياذ بالله تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون كمان نظيفه يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب تدعيم التوجيه الديني الاسلامي لانه من اعظم طرق الايه الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير يعني تدعيم يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عاصمت هذه المجتمعات من هذا الشر ويعني منطقة الشرق الأوسط كلها اللي هي المنطقة الكبيرة دي تشغلها. ولكن هذا بلا شك هذا إنما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذه نراها مع أننا غير مرتدين للإسلام كما يرضي الله. ومع ذلك حفظنا الإسلام وعصمنا من هذه الشروط. انظر إلى كلامهم أيضا عن بدء الكلية في الكفرنات. والمثال يعني أعيادهم الحيلة كي يجدوا أي طريقة لذكر الناس عن الكحول وأخطائه ما يستطيعون في بلاد الإسلامية بفضل الله مهما وجد المنحرفون والمفسدون بيننا لكن الغالب العام أننا في عافية من بلاء الخمر والكحول حتى الأطفال في الغرب الأطفال ينتحرون الأطفال ينتحرون والله يعني الأمور كثيرة جدا في الحقيقة ينظرون إلينا و يعني بأن بنوع من الحسد بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الإسلام في حماية المسلمين من هذه الشروط. بالنسبة للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من أعلى بلاد العالم في الدخل هي الايه؟ السويد ومعروف أن السويد معدل الانتحار فيها يعني فاتح معدل كبير جدا في السويد وغرب الدول الغربية. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء خاص جدا طبعا شيء نادر بالنسبه لغير البلاد وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الاسلام وفضائل هذه وبركات هذه المله الحديثيه. ما وجد هذا الداء الا بعد ما بدا يتسرب بالمفاهيم الغربيه وبدا ضعف يعني يظهر ضعف الايمان وضعف اليقين في الناس وبالتالي لا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلم المنتحر هذا بأي أعذار يعني فهو لا يعذر بهذه الأعذار واضح ولم تشفع له ولم تخفى عنه نقمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسل في الامتحان طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا أمر أنك أنت تقتل نفسك وتخفى في عذاب دائم يعني لهذه الصورة واضح. مثلا هذا طبعا ما عنده يقين هل هذا عنده إيمان أو يقين لأنه عقل يظن أنه يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا أو كذا طيب ما نظر للمصيبة التي تكون عقابها تعود عليه في دينه بأن يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامة لو أنه عقل لوازن وجد أن هذا بلاء أخف وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه أن هذا البلاء يعني لا يدفع إلا بمشيئة الله. واحد يغلق في مباراة أو في سباح أو واحد كما ذكرنا يكسب عزيزا عليه أو تركبه الديون فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي يحبه أو المطرب أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء أو واحد لا يجب عملا يختار منه فينتحر. فالإيمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشريعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يقدر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته فضاء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وكذلك لأحد إلا المؤمن. لأن أيضا الأمراض النفسية القريعة معدلها في بلاد المسلمين قريب جدا بالنسبة لمثيلتها في بلاد الكفار فلا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستئصال بالإسلام وبحب الله مع أننا لسنا يعني على الطريقة المرجوة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الآخر طبعت على الأحجار وأنت تردها تطوى من الأقداء والأقدار ومكلف الأيام جزة طبعها متخلب في الماء جزء وتنادي فالدنيا دار ابتلاء خلق نفسه ابتلاء فمهما كلامه عن البلاء المهم ألا يكون البلاء في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ملامس المصيبة ليست في الدين فلا تجزع لأن الدنيا تعوض من كل شيء إلى ضيعته عوضه وليس بالله إن ضيعت من عوضه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له فترة متعلقة بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الإسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده ولم تجوز عليه الصلاة؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه وعكد عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يقدر إلى أن يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يخفر عليه في النفقة أو يعتدي عليه في الاستعمال أو يضر به أو يضربه بغير حق أو يريد به فحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصوم. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه فقال الأصحاب يصلوا عليه فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين اقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله تعالى أعلم. إذن المنتحب من يصلي عليه من يقتدى به من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل أن يزجر أمثاله من الناس حتى يعرف أن هذا عقوبة من لا يعني من يفعل ذلك. لكن يطرح عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني فرق الإسلام حتى لو أتى بهذه الكبيرة وهو في مشيئة الله إن شاء عزمه وإن شاء غفره. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا أي إن تتركوا كبائر ما تنهون عنه أي كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع عنها سواء مما ذكر هنا في هذه الآيات أو مما لم يذكر. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم ونمحها عنكم وندخلكم الجنة. ولذلك قال وندخلكم أي في الآخرة مدخلا كريما أي حسنا وهي الجنة. ومدخلا إما أنها اسم مكان فندخلكم مكانا مدخلا وإما أنها مصدر لمي يعني إدخالا مع كرامة. وفي الآية دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. وفيها أيضا رد على من زعم أن المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة بل واضح من الآية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني مكفرات الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات إحداها أن تقصر عن تكثير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بخطوها يعني كالذي يتعاطى دواء ضعيفا ينقص عن مقاومة الداء كما وكيفا. هذه الحالة الأولى بالنسبة للأعمال المكثرة التي تكثر المكثرات الخطايا. هذه المكثرات إما أنها تقصر عن يعني تكثير الصغائر. الحالة الثانية أن تقاوم الصغائر ولكنها لا ترتقي إلى تكثير شيء من الكبائر. الحالة الثالثة أن تقوى على تكثير الصغائر وتبقى فيها قوة تكثر بها بعض الكبائر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. كما أنكم تعلمون الحديث اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك غير من الأحاديث التي ذكرت كبائر الذنوب. ثم لها تبارك وتعالى عن التحاسب وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من المال ونحوه مما يجري فيه التنافس. ولذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى هنا يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. وعيد ابن عفاس هي أي الكبائر إلى السبعين أقرب. وفي رواية أخرى إنها إلى السبعين أقرب. وهذه الرواية أصحهما عن ابن عفاس يعني إن الكبائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر الذنوب بالطاعات وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها كما وندخلكم مدخلا او مدخلا يعني ادخالا او موضعا كريما وهو الجنه. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني من جهه الدنيا او الدين لئلا يؤدي الى التحاسد او التباغض. للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا يعني لسبب ما عملوا من الجهاد وغيره يعني لسبب ما أصابوا وأحرزوا من هذه الأعمال. وللنساء نصيب مما اكتسبن يعني مما أصبنا وأحرزنا سواء من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وغير ذلك. نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن النساء على لسان أم سلمة يعني تتألى كيف يعني الرجال يغزوا لنا بأنهم يغزون ونحن لا نغزو. في نفس الوقت نحن نعطى نصف الميراث. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل فيها إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية المشهورة في سورة أو المعروفة في سورة الأحزاب. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد حديث أم سلمة نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها ليتنا كنا رجالا تجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. فالمقصود من الآية للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فينبغي لكل فريق أن يرضى بما قسم له. واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله. يعني ما احتجتم إليه يعطيكم. إن الله كان بكل شيء عليما ومنه محل الفضل وسؤالكم. ثم قال تبارك وتعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل يعني لكل من الفريقين من الرجال أو النساء جعلنا موالي. جعلنا موالي يعني جمع مولى يعني مقصود ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون لهم موالي يرثونهم ويعني يتورثون بينهم. ولكل أي من الرجال والنساء جعلنا موالي أي ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون يعني مما تركوا لهم من المال. والذين عقدت أيمانكم أو والذين عاقدت أيمانكم بالألف ودونها بالألف ودونها. والذين عاقدت أيمانكم أو والذين عقدت أيمانكم بألف ودونها. وهذا المبتدأ ضمن معنى الشرط لذلك وقع خبره مع الفاء لأنه ضمن معنى الشرط يعني والذين إن عاقدتموهم فآتوهم نظيرهم. فكلمة الذين عقدت أو عقدت أيمانكم فيها ضمنت معنى الشرط لذلك جاءت الفاء في الخبر. فقال تعالى فآتوهم نصيبهم. أما قوله تعالى أيمانكم فهي جمع يمين. يمين إما أن تكون بمعنى القسم يمين بمعنى القسم فالأيمان يعني جمع هذا اليمين أو أن الأيمان هي الأيادي أيد اليمنى. والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم وإن كان هذا أولى لأن العقد خلاف النقد. والذين عقدت أيمانكم والله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان. ولا تنقضوا الأيمان ما الذي ينصرف إليه كلمة الأيمان هنا؟ العقد وليس اليد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فلهذا هذا يرجح أن يكون المقصود الذين عقدت أيمانكم التي هي جمع يمين بمعنى القسم وهذا أرجح من القول لأنها اليد. حتى لو قلنا والذين عقدت أو عقدت أيمانكم بمعنى اليد فهذا أيضا يلزم من ذلك لأنهم كانوا يضعون الأيدي في الأيدي عند العروض عند المعاهدات أو الاتفاقات يضع يده في يدي من يتفق عليه توثيقا لهذا العقد كما يحصل في عقود الزواج وغير ذلك أو حتى عقود البيع. كانوا إذا وافق البائع والمشتري وحصل إجابة القبول فيتم الصفق باليد عن اليد الأخرى إيماء إلى توثيق هذا العقد ونفوذه أو جريانه. فقوله هنا والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد لوضعهم الأيدي في العهود يعني المقصود بهؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث. كان هذا الحلف يحصل في الجاهلية يمكن الإنسان يتخذ حليفا أوليا ويتفق معه على أن دمي دمك ومالي مالك وإذا أنا مت ترثني بدون أسباب الميراث اللي هو على طريق يعني النسب يعني واضح ولكن بالحلف وبهذه العقود والعهود. الله تعالى يقول هنا والذين عقدت أيمانكم أو الذين عقدت أيمانكم يعني من هؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة وعلى الإرث فآتوهم نصيبهم. آتوهم الآن نصيبهم يعني حرورهم من الميراث وهو السدس. إن الله كان على كل شيء شهيدا يعني مطلعا ومنه حالكم. وهذا منسوخ بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا نسخ هذه الآية المذكورة هنا. لكن هل الآية يؤخذ منها أنهم أمروا بأن يوفوا بهذه العقود، عقود الحل والموالاة التي كانت بينهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فأمروا أن يوفوا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة جديدة؟ يعني فهذا كأنه نهي عن إنشاء وابتداء واستئناف معقدة جديدة فيما يأتي، لكن أمروا بأن يوفوا بما تم في الجاهلية، لكن لا يحدثون يعني عهدا جديدا بهذه الصورة. ثم قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون أي مسلطون، مسلطون يعني بمعنى قوامون كما ذكرنا، يعني هي جمع قوام، قوام وهو القائم بالمصالح والتأديب والتدبير. يعني الرجال مسؤولون عن هذه الأشياء على عدد النساء، يقومون عليهن آمرين ناهين، قيام الولاة على الرعية. فمسألة القوامة هي مسألة أساسا تنظيمية وليست مسألة يعني استبدادية، ليس مع ذلك أن الرجل يطغى على المرأة ويظلمها ويبغي عليها، لكن بما ميز وبما فضل به الرجل على المرأة فإنه بذلك يصير له حق القوامة، بمعنى أنه مسؤول عنها، يلي أمرها كما يلي الراعي يعني أمر رعيته ويقوم على أمرها. وأشار الله وبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية لأن ذلك لسببين: أحدهما وهبي والآخر كسبي. أما الوهبي فهو فضل الذكورة بما فضل الله به بعضهم على بعض، والبعض المفضل هو الرجال على بعض وهو النساء. وقد ذكروا في فضل الرجال على النساء أمورا كثيرة، يعني تلاحظوا أو القاعدة أنها تتوفر في الرجال وقل أن تتوفر في النساء. فمثلا في الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والفروسية والرمي، ومن الرجال الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى والجهاد والأذان والخطبة والشهادة في المجامع والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وزيادة السهم والتعطيل، وهم أصحاب اللحى والعمائم كما يذكر العلماء. والكامل بنفسه له حق الولاية على الناقص، يعني بنفسه، فهذا فيما يتعلق بالتفضيل يعني الأول. وأشار للتفضيل الثاني وهو التفضيل الكسبي بقوله تبارك وتعالى: وإما أنفقوا من أموالهم. فهذا السبب الثاني للقوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وطبعا النساء يتذكرنا قوله تعالى آنفا يعني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من اكتسبوا إلى آخره، ومن أراد المزيد فاسأل الله من فضله. يعني النساء العاقلات لا تعترض على هذا لأن هذا أمر واقعي، وطبعا توجد استثناءات، يعني قد يكمل من الرجال تكون امرأة فعلا بعدة رجال في عقلها وحجمها، لكن الغالب بخلاف ذلك، كما يقول الشاعر: فلو كان الرجال فلو كان النساء كمن ذكرنا، يعني من الفضلات، لفضلت النساء على الرجال، وما التأثير لاسم وما فما التأثير وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التأثير فخر للهلال. واضح. ويكفي دليلا على ذلك حتى لنصل في هذه القضية التي يحمل الكثير من الناس الإصابة فيها، يعني يكفي دليلا واحدا أن النساء عامة النساء تفضل أن يكون مولودها ذكرا عن أن يكون مولودها أنثى، فيكفي هذا الدليل الآن، والقضية تحتمل تفصيل إن شاء الله فيما بعد. فقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يقول على النساء يعني يؤدبونهم ويأخذون على أيديهن، بما فضل الله بعضهم على بعض أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا عليهن من أموالهم، فماذا ينفقون؟ في كل النفقات، وينفقون في المهور وغير ذلك. فالصالحات أي الصالحات من النساء قانتات، هذه صفة الصالحات من الأزواج أو النساء، قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب. حافظات للغيب يعني لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن. هذا معنى حفظ الغيب. حافظات للغيب يعني حافظات لفروجهن ولأموال زوجها ولبيته وغير ذلك في غيبته. في غيبته بما حفظ الله. بما حفظ الله حقيقة هذه الآية تفصيل كثير وفيها معاني. هذه الجملة من الآيات تحتمل محاضرات عدة. رغم إن شاء الله عما قريب نصيرها في يوم الخميس بإذن الله. لكن نحن حتى ننجز القدر المطلوب من التفصيل نحاول أن نمر مرة يعني سريعا. أيضا يدخل في حفظ الغيب يعني عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع. فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن. هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع. فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن. هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله تحتمل أمرين. بما حفظ الله إما أنها للمقابلة كما تقول هذا بذاك. هذا في مقابلة ذاك يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن بأن أوصى الأزواج بالنساء وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لهن الحقوق وأمر الأزواج بحفظ هذه الحقوق. ينبغي في مقابلة ذلك أن تحفظ المرأة الزوجة في غيبته في عرضه وماله وغيبه إلى آخره. فإذا هذا معنى حافظات للغيب بما حفظ الله يعني في مقابلة ما حفظ الله لهن فعليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظن الغيبة أو بما حفظ الله. الباء هنا للاستعانة. للاستعانة حافظات للغيب بما حفظ الله يعني مستعينات بحفظ الله تبارك وتعالى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن هؤلاء النساء الصالحات القانتات حافظات للغيب كما ذكرنا بما حفظ الله لهن يعني لا يتم حفظهن للغيب حفظ الفروج والأموال وغير ذلك إلا باستعانتهن بالله. إذ لو تركنا لدواعي أهوائهن ونفوسهن لا يعني لا غلبت عليهن الأهواء إلا أن يحفظهن الله أن الله خير حافظا. واضح. فمهما كن صالحات فإنهن لا يثقن بأنفسهن وإنما يستعن بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى. واضح المعنى هنا. إذن والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الأولى أن في الباء هنا قولان. إما أن الباء للمقابلة يعني كما أن الله شرع لهن من الحقوق يعني ما أحفظها وأمر الأزواج برعايتها فواجب النساء في مقابلة هذه النعمة في مقابلة حفظ الله لحفظهن أن يحفظنهن أيضا الأزواج في الغيب ويطيعن أزواجهن. القول الثاني في الباء أنها للاستعانة حافظات للغيب لا بحولهن وقوتهن لكن بحول الله وقوته هو الذي يحفظهن. وإلا لو تركن أو وكلهن الله إلى أنفسهن لغلبت هن هذه النفوس والأهواء وإنما يكون ذلك بإيه؟ باستعانتهن بالله في أن يحفظهن. واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى لأنه جعل الرجال قوامين عليهن فلم يجد أن يقمن على الرجال فلم يجد أن يقمنهن هن على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام إلى فيه هذا موضوع ذي شذول يعني والكلام فيه طويل جدا لكن بإذن الله في أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونستأنف يعني الآية. يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن بعدما أوصى النساء بحفظ هذه الحقوق وعلى الرجل وتغريب وتتكبر عليه وغير ذلك واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. إذن هنا في تفسير من هذه الآية تخافون نشوزهن يعني هذا في المرأة التي وقع النشوز منها بالفعل إذا وقع منها النشوز فالكلب مرحلة ثانية أو تخافون نشوزهن تتوقعون نشوزهن ولذلك وهذا الذي مال إليه السيوف، وقال والناس تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارتهم، بدأت تظهر أمارات النشوز، ظهرت دلائله في هذه الحالة يعني إيه تطبق ما يفاعلوهن يعني خوفوهن بالله، واهجروهن في المضاجع يعني اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، واضربوهن ضربا غير مجرح إن لم يرجعن بالهجران، إن لم ينفع الهجران فتنتقل إلى مرحلة ثانية وهي الضرب غير المجرح، فإن أطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني طريقا إلى ضربهن ظلما. وأيضا لا شك أن هذه الآية مما يحتاج إلى كثير من يعني التفصيل، لأن الناس يسيئن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتصور أنه شيء يعني حتى أن أعداء الإسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يصدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين أو رجال الجهلة، فحتى أن بعض أعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الإعلام أن المسلم يعتقد أنه يجب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء، وأن هذه عبادة يعني هو يعتبرها واجبة أنه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء، وضع هذا من دين أنتم تضحكون لكن هذا واقع، هم يشنعون على يعني على الإسلام بهذه الإسراءات والأساليب. الضرب بحسب شروطه فهو مكروه، يعني الضرب مباح مع الكراهة لا مباح بإطلاق، ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا مرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يضربون النساء قال ما تجدون أولئك أو ما تجدون أولئك خياركم، مع جراح لن تجد أولئك خياركم يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقة الموضوع في تفصيل سبق أن تكلمنا عليه من قبل من مدة بعيدة، لكن إن شاء الله نتكلم عنه قريب في مرة في هذا الموضوع في التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيف يجزي، أما إن كان لا يجزي أما إن كان يزيد الاستنكاف والنشوز فإذا هو لا داعي أصلا ليجوء إليه، وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار، يعني الضرب ليس عملية تنفيذ غضب على الولد فهو يريد أن يستريح فينكس يشبه غيره بأن يضربه، ولم نقل إن هذا ممكن أن يؤدي إلى تشويه يعني عضوي أو بدني في الولد بقدر حضورتك في التشويه إيه؟ النفسي تصبح يعني عنده عانة نفسية، واضح؟ فيعني فبالضرب حيث يباح المقصود به أنه وسيلة للتأديب، فإذا لم ينجع إذا لم يعد بتأديب ولم يعد من الفائدة في الترهيب مثلا مثال معين فإذا هو تكون ضررا محضا لا فائدة فيه، إنما يلجأ إليه لأجل تحصيل منفعة من ورائه. إن الله كان عليا كبيرا يعني فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن، وانظر إلى كيف الله تعالى يقول أنتم إذا كنتم قد جعلكم الله صوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله أعلى منكم فاتقوا الله فيهن، ولذلك قال إن الله كان عليا كبيرا الله أعلى منكم وأكبر منكم فإن ظلمتموهن انتقم الله سبحانه وتعالى منكم، لذلك قال بعض السلف إني لا أستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النشوز وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة، يتكلمون عن النشوز إذا صدر من الزوجة، بعده مباشرة هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم، خفتم هنا بمعنى علمتم شقاق بينهما يعني خلاف بينهما يعني في نزاع بين الطرفين، ولا نستطيع أن نحدد من الظالم ومن المظلوم، النزاع من الطرفين ليس من طرف الزوجة فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده، في هذه الحالة حدثنا إذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين فبعثوا حكما، قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين والإضافة للاتساع على التوسرة اللغة يعني شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى ضبطه في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل غرب في الليل، فبعثوا حكما من أهله فبعثوا يعني إليهما برضاهما، فبعثوا إليهما للزوجين رضاهما حكما رجلا عدلا من اهله يعني من اقاربه وحكما من اهلها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه. يعني الزوج يوكل حكمه ان شئت ورأيت المصلحه في طلاق وقبول عوض عليه يعني كالاختلاع. وتوكل هي حكمها في الاختلاع. فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيشتهدان اي الحكمان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان والأقرب أنهما الزوجان الحكمان. إن يريد أي الحكمان وقيل الزوجان إصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه. فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق.